بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الأولى: تعريف بالسلطان عبد الحميد الثاني ومذكراته. أولا، السلطان عبد الحميد الثاني ولد عام 1842 ميلادي. والده هو السلطان عبد المجيد، أول سلطان في آل عثمان يطفي على حركة تغريب الدولة العثمانية صفة رسمية، إذ أنه أمر بتبني الدولة لهذه الحركة، وأمر بإصدار فرماني التنظيمات عامي 1854 و1856 ميلادي، وبهما بدأ في الدولة العثمانية ما سمي بعهد التنظيمات، وهو اصطلاح يعني تنظيم شؤون الدولة وفق المنهج الغربي. بهذين الفرمانين تم استبعاد العمل بالشريعة الإسلامية، وبدأت الدولة تستلهم الروح الغربية في الحياة، وتستلهم الفكر الغربي في التقنين وإقامة المؤسسات. والحق أن السلطان عبد المجيد كان خاضعا لتأثير وزيره رشيد باشا، الذي وجد في الغرب مثله وفي الماسونية فلسفته، ورشيد باشا هو الذي أعد الجيل التالي له من الوزراء ورجال الدولة، وبمساعدته أسهم هؤلاء في دفع عجلة التغريب التي بدأها هو، والتي كان إسقاط عبد الحميد الثاني بعد ذلك امتدادا طبيعيا لفكر التغريب. شاهد عبد الحميد والده ومن بعده عمه السلطان عبد العزيز يحميان حركة الأخذ عن الغرب، كما شاهد أيضا ولمس عن قرب أطماع الدول الغربية وروسيا في الدولة، ورأى أنه تدخل مرسوم ومخطط له وفيه دمار الدولة العثمانية. تجدر الإشارة هنا إلى أن حركة التنظيمات قد أتت بنظام الباب العالي بديلا عن نظام الديوان كجهاز لإدارة الدولة، ونظام الباب العالي نظام مستحدث على الدولة آنذاك ويشبه مجلس الوزراء الآن. في نظام الباب العالي كان الصدر الأعظم والوزراء يقاسمون السلطان السلطة، ودفع هذا النظام مشيخة الإسلام إلى الدرجة الثانية من حيث الاعتبار والنفوذ، ثم شل عملها. وفي نظام الديوان والذي كان أساس الحكم العثماني فيما قبل عهد التنظيمات وقبل العمل بنظمها، كان الحكم يستند إلى ثلاث دعامات رئيسية هي السلطنة والخلافة ومشيخة الإسلام. وكان الديوان يأتمر بأوامر السلطان الخليفة، وتقوم مشيخة الإسلام بدور الشورى له، وكان الديوان مساعدا للخليفة السلطان في تسيير وإدارة أمور البلاد. تولى عبد الحميد السلطنة عام 1876 ميلادي، وأطماع الدول الغربية في الدولة قد بلغت أوجها، وكان عليه كمسؤول عن دولته مواجهة هذه الأطماع وإيجاد حل لمشكلتها، فاعتمد على سياسة الإيقاع بين القوى العالمية آنذاك بحيث تدخل حربا فيما بينها. ورأى السلطان عبد الحميد أن هذه الحرب من شأنها تصفية قوى هذه الدول وإحداث معادلة في توازن القوى العالمية، وفي أثناء كل ذلك يعمل على تجميع القوى الإسلامية المبعثرة في العالم في مواجهة أطماع الدول الكبرى. أما في ميدان العمل الداخلي فقد كان على السلطان عبد الحميد مواجهة كل من: 1- نفوذ الباب العالي بصدوره العظام الذين حاولوا السيطرة على منصب السلطان الخليفة، والذين سبقت لهم السيطرة على كل من والده عبد المجيد وعمه عبد العزيز. 2- خطر جماعة تركيا الفتاة، وهي جماعة رأت أن إنقاذ الدولة لا يكون إلا في نظام برلماني بالمفهوم الأوروبي، وهذه الجماعة بدأت في الظهور عام 1860 ميلادي، سرية تعمل في الخفاء، إلا أن عبد الحميد كان دائم الترصد لأعضائها. لنلقي نظرة هنا على نشاط جمعية تركيا الفتاة، لقد كان المثل الأعلى لأعضائها يتركز في أوروبا، وأصبح لأعضائها النفوذ والغلبة في الدولة العثمانية، وهم الذين عزلوا السلطان عبد العزيز عن العرش وأتوا بالسلطان مراد الخامس بديلا له. وكان مراد شابا إذ تولى العرش وعمره قد بلغ 36 عاما، وكانت له صلات طيبة بالدوائر الحاكمة في أوروبا، مثال ذلك أنه كان صديقا حميما لولي عهد إنجلترا آنذاك، وعن طريق ولي العهد هذا انضم مراد إلى الماسونية، كما كان مراد على صلة قوية بأعضاء جماعة تركيا الفتاة التي أخذت أسماء مختلفة خلال تطورها مثل العثمانيون الجدد والاتحاد والترقي. كان أعضاء هذه الجماعة يأملون في مراد لدفع عجلة سير الدولة على دروب أوروبا، فقد كانت ثقافته وكل انتماءاته فكرا وسلوكا أوروبية، وجاءوا به إلى الحكم، وكان ذلك بعد أن أسقطوا عبد العزيز وسلطنوا مرادا. إلا أن الثوار أعضاء جماعة تركيا الفتاة أذاعوا أن السلطان عبد العزيز المخلوع والمعتقل تحت حراستهم قد انتحر، وعلى الفور شكلوا لجنة من 19 طبيبا أتوا بهم من سفارتي أمريكا وإنجلترا بإسطنبول، وأعدت هذه اللجنة تقريرا قالت فيه بانتحار السلطان عبد العزيز. على إثر ذلك جن السلطان مراد بعد أن مكث في الحكم 93 يوما لم يخرج للشعب فيها يوما واحدا، واضطر أعضاء جماعة تركيا الفتاة وهم المهيمنون على الحكم إلى عزله، فتولى عبد الحميد العرش من بعده. ولم يشأ السلطان الجديد عبد الحميد الثاني أن يستجيب لضغوط الثوار عليه، فقاومهم وحاول القضاء على نفوذهم، كما كان على عبد الحميد أن يأخذ حذره منهم، وحدثت واقعتان جعلتا عبد الحميد أكثر حرصا وحذرا من المؤامرات عليه. الواقعة الأولى قيام علي سعاوي أحد الثوار المعروفين بتدبير حادث الهجوم على قصر شران حيث يقيم مراد، وكان القصد من هذا الهجوم إخراج مراد وتنصيبه بالقوة سلطانا مرة أخرى بدلا من عبد الحميد، والثانية محاولة أحد الأرمن اغتيال السلطان عبد الحميد أثناء خروجه من الجامع. في 13 من أبريل 1909 حدث في إسطنبول اضطراب كبير، قتل فيه بعض عسكر جمعية الاتحاد والترقي، عرف الحادث في التاريخ باسم حادث 31 من مارت. وقد حدث هذا الاضطراب الكبير في عاصمة الدولة نتيجة تدبير أوروبي مع رجال الاتحاد والترقي، تحرك على أثره عسكر الاتحاد والترقي من سلانيك ودخلوا إسطنبول، وبهذا تم عزل خليفة المسلمين السلطان عبد الحميد الثاني من كل سلطاته المدنية والدينية. ثم وجهت إليه جمعية الاتحاد والترقي التهم التالية: 1- تدبير حادث 31 من مارت، 2- إحراق المصاحف، 3- الإسراف، 4- الظلم وسفك الدماء. ونفاه الجيش على إثر هذا إلى سلانيك لأنها كانت تعج بأنصار الاتحاد والترقي، ثم نقلوه أثناء الحرب العالمية الأولى إلى إسطنبول معتقلا في قصر بيلربي. والبحث العلمي أثبت بما لا يدع مجالا للشك عدم علم السلطان عبد الحميد بحادث 31 من مارت، كما أنه من المحال إحراق السلطان عبد الحميد للمصاحف، فهو سلطان معروف بتقواه وبتسامحه، ولم يعرف عنه تركه للصلاة أو إهماله في التعبد. والسلطان عبد الحميد معروف بعدم إسرافه، ولأنه لا يعرف الإسراف فقد كان المال يتوفر معه دائما، ولذلك فقد أزاح من على كاهل الدولة أعباء مالية كثيرة من ماله الخاص، وعن ظلمه وسفكه للدماء فلم يعرف عن السلطان عبد الحميد هذا، وسفك الدماء لم يكن أبدا ضمن سياسته. وبتكليف من الاتحاد والترقي تكونت لجنة لإبلاغ خليفة المسلمين وسلطان الدولة العثمانية عبد الحميد الثاني بقرار خلعه، وكانت هذه اللجنة تتألف من 1- إيمانويل قراسو، وهو يهودي إسباني الأصل، كان من أوائل المشتركين في حركة تركيا الفتاة، وكان مسؤولا أمام جمعية الاتحاد والترقي عن إثارة الشعب وتحريضه ضد السلطان عبد الحميد وتأمين التخابر بين سلانيك وإسطنبول فيما يتعلق باتصالات الحركة. وقرصوا هذا محامي، عملت جمعية الاتحاد والترقي بنجاح على تعيينه في المجلس النيابي العثماني نائبا عن سلانيك مرة وعن إسطنبول مرتين، وصفته المصادر الإنجليزية بأنه من قادة الاتحاد والترقي، عمل أثناء الحرب مفتشا للإعاشة، واستطاع أثناء وجوده في هذه الوظيفة أن يجمع أموالا كثيرة لحسابه الخاص، ولعب دورا هاما في احتلال إيطاليا لليبيا نظير مبلغ من المال دفعته إليه إيطاليا، واضطر نتيجة لخيانته للدولة العثمانية أن يهرب إلى إيطاليا ويحصل على حق المواطنة الإيطالية، واستقر في تريستا حيث مات عام 1934. وكان أثناء وجوده في الدولة العثمانية الأستاذ الأعظم لمحفل مقدونيا ريزولتا الماسوني. 2- آرام، وهو أرمني عضو في مجلس الأعيان العثماني. 3- أسعد طوبطاني، وهو ألباني نائب في مجلس المبعوثان عن منطقة دراج. 4. عارف حكمت، وهو فريق بحري وعضو مجلس الأعيان، وهو كرجي العرق أي جورجي. ثانيا، عبد الحميد الثاني والفكر الإسلامي. كان السلطان عبد الحميد يرى أن الحروب الصليبية ضد الدولة العثمانية دائمة ومستمرة حتى ولو أخذت شكلا سريا، لذلك كان يعمل بالإسلام على توحيد العناصر المتعددة في الدولة من ترك وعرب وأكراد وغيرهم في جبهة واحدة لكي يمكن الصمود أمام الغرب، كما كان يرى أن جبهة المسلمين في الدولة العثمانية فقط قد لا تكفي، ولذلك رأى ضرورة امتداد تأثير الوحدة الإسلامية إلى كل مسلمي آسيا بما في ذلك مسلمو آسيا الوسطى، وكان يرى أيضا ضرورة العمل على تدعيم أواصر الأخوة الإسلامية بين كل مسلمي العالم في الصين والهند وأواسط أفريقيا وغيرها وحتى مع إيران. وفي هذا يقول: عدم وجود تفاهم مع إيران أمر جدير بالتأسف عليه، وإذا أردنا أن نفوت الفرصة على الإنجليز وعلى الروس فإننا نرى فائدة في وجود تقارب إسلامي في هذا الأمر. وفي معرض حديثه عن علاقة الدولة العثمانية بإنجلترا التي تضع العراقيل أمام الوحدة الإسلامية يقول عبد الحميد الثاني: الإسلام والمسيحية نظرتان مختلفتان ولا يمكن الجمع بينهما في حضارة واحدة، لذلك يرى أن الإنجليز قد أفسدوا عقول المصريين لأن بعض المصريين يعتقد أن سلامة مصر ستأتي من الإنجليز، وأن هذا البعض أصبح يقدم القومية على الدين ويظن أنه يمكن مزج حضارة مصر بالحضارة الأوروبية، وإنجلترا تهدف من نشر الفكر القومي في البلاد الإسلامية إلى هز عرش، وإن الفكر القومي قد تقدم تقدما ملموسا في مصر، والمثقفون المصريون أصبحوا من حيث لا يشعرون ألعوبة في يد الإنجليز، إنهم بذلك يهزون اقتدار الدولة الإسلامية ويهزون معها اعتبار الخلافة. ويقول عن السياسة الإنجليزية تجاه الخلافة، قالت صحيفة ستاندرد الإنجليزية منصه: يجب أن تصبح الجزيرة العربية تحت الحماية الإنجليزية، ويجب على إنجلترا أن تسيطر على مدن المسلمين المقدسة. إن إنجلترا تعمل لهدفين: إضعاف تأثير الإسلام وتقوية نفوذها بالتالي، لذلك أراد الإنجليز أن يكون الإخديوي في مصر خليفة للمسلمين، ولكن ليس هناك مسلم صادق واحد يقبل أن يكون الإخديوي أميرا للمؤمنين لأنه بدأ دراسته في جنيف وأكملها في فيينا وتطبع بطابع الكفار. وعندما ظهر اقتراح إنجلترا لإعلان الشريف حسين أمير مكة خليفة على المسلمين، يعترف السلطان الخليفة عبد الحميد الثاني بأن لم تكن لدي الطاقة ولا القوة لمحاربة الدول الأوروبية، لكن الدول الكبرى كانت ترتعد من سلاح الخلافة، وخوفهم من الخلافة جعلهم يتفقون على إنهاء الدولة العثمانية، وأن الدولة العثمانية تضم أجناسا متعددة من أتراك وعرب وألبان وبلغار ويونانيين وزنوج وعناصر أخرى، ورغم هذا فوحدة الإسلام تجعلنا أفراد أسرة واحدة. ويعبر عبد الحميد الثاني عن ثقته في وحدة العالم الإسلامي بقوله: يجب تقوية روابطنا ببقية المسلمين في كل مكان، يجب أن نقترب من بعضنا البعض أكثر وأكثر، فلا أمل في المستقبل إلا بهذه الوحدة، ووقتها لم يحن بعد لكنه سيأتي، سيأتي اليوم الذي يتحد فيه كل المؤمنين وينهضون فيه نهضة واحدة ويقومون قومة رجل واحد وفيه يحطمون رقبة الكفار. ثم يتخذ السلطان عبد الحميد من خط سكة حديد الحجاز وسيلة لتنفيذ فكره في الجامعة الإسلامية فيقول: المهم هو إتمام خط السكة الحديد بين دمشق ومكة في أسرع وقت، ففي هذا تقوية للرابطة بين المسلمين، كما فيه أيضا اتخاذ هذه الرابطة بعد تقويتها صخرة صلبة تتحطم عليها الخيانات والخدع الإنجليزية. وفي مجال الجامعة الإسلامية طرق عبد الحميد سبل الاستعانة بجمال الدين الأفغاني، ويصف عبد الحميد جمال الدين بأنه عالم مشهور في قصر يلدز، وقصر يلدز هو مقر سلطة عبد الحميد، كما أننا وجدنا في مكتبة السلطان عبد الحميد خلاصات لإطلاعات قام بها جمال الدين الأفغاني ولخصها وقدمها للسلطان عبد الحميد، مما يؤكد المكانة التي كان جمال الدين يحتلها. كان السلطان جادا في البحث عن صيغة لتوحيد كل المسلمين سياسيا لمواجهة خطر كل من روسيا وإنجلترا، وكما رأينا في الأسطر السابقة أنه أبدأ أسفه لعدم وجود تفاهم في هذا الشأن مع إيران، فتقدم إليه جمال الدين الأفغاني وأعطاه الأمل في إيجاد هذا التفاهم المنشود، وأقنع السلطان بإمكان تعاون الشيعة مع أهل السنة في مواجهة القوى غير الإسلامية روسيا والغرب في حالة إذا ما أظهر الشيعة حسن نية في الأمر. ورأى السلطان أن هناك فائدة عظيمة للمسلمين في هذا إذا كان كلام جمال الدين صحيحا، ويبدو أن جمال الدين الأفغاني قام بإقناع بعض كبار الموظفين في إيران وبعض علمائها بفكرته هذه، وصدر وعد من قنصل إيران في إسطنبول ببذل كل ما في وسعه لإنجاح هذه المحاولة الكبيرة. وكان عبد الحميد في تلك الأثناء راضيا كل الرضا عن جمال الدين الأفغاني. وتمر الأيام وإذا بهذه العلاقة تنقلب رأسا على عقب، نفهم هذا مما ورد في مذكرات السلطان عبد الحميد في 18 مارس 1333 رومية، إذ يقول ما نصه: وقعت في يدي خطة أعدها في وزارة الخارجية الإنجليزية كل من مهرج اسمه جمال الدين الأفغاني وإنجليزي يدعى بلانت، قال فيها بإقصاء الخلافة عن الأتراك، واقترح على الإنجليز إعلان الشريف حسين أمير مكة خليفة على المسلمين. كنت أعرف جمال الدين الأفغاني هذا عن قرب، كان في مصر وكان رجلا خطيرا، اقترح علي ذات مرة وهو يدعي المهدية أن يثير جميع مسلمي آسيا الوسطى، وكنت أعرف أنه غير قادر على هذا، وكان رجل الإنجليز. هذا هو رأي عبد الحميد في جمال الدين الأفغاني، نقدمه دون أن نعلق عليه، إذ أننا نرى أن الأمر يحتاج إلى دراسة هذه العلاقة بمنظار الوثائق وبالدراسات الوثائقية.